اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار والكشف عما يتعلق بمعانيها وفضائلها، ويظهر أننا أسرى القرآن. والله إن أسرى القرآن هم خير أسرى عرفتهم الأرض، ونسأل الله أن نكون أسرى كتابه. أسرى القرآن، نعم، أسرى القرآن الذين لا يستطيعون أن يفارقوه. أسير القرآن هو الذي يكون المصحف في جيبه، في سيارته، في بيته، في مكتبه، في حقيبته، يكون المصحف في قلبه إن كان من الحفظة المهرة، لا يستطيع أن يفارق تلاوته، بل تراه دائما قريبا من كتاب ربه، وكلما جلس في مكان يبحث تراه يلتفت يمنة ويسرى. لو قاعد في عيادة مثلا استني معاده بنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، ويتلفت كل شوية، والراجل السكرتير الطبيب قاعد يقول له في حاجة يا أستاذ أنت بتتلفت، يقول ما فيش مصحف الله يكرمك، يقول له هنا، يمسك المصحف يقرأ، أو إن هو مصحفه في جيبه، أول ما يقعد في أي مكان مستني القطر، مستني الأتوبيس، قاعد في أي مكان يوم طلع المصحف ويجلس يقرأ الله عز وجل. ده لدرجة إن أسرى القرآن الكريم، رأيت واحدا منهم، كنا في رمضان حتى، ورأيت أتوبيس يمر في طريق عام، ورأيت الأتوبيس مزدحما، كان في وقت ذروة وخروج الناس من العمل، والناس يتعلقون بأيديهم في الأبواب، وفي ثلاثة متعلقين على الباب على العتبة أو السلمة الأولانية، ونص جسمهم برا الأتوبيس. والله رأيت واحدا منهم أمسك بهذا العمود الذي يتعلق به الناس للصعود على سلم الأتوبيس، أمسك بيده اليمنى هكذا، وتقريبا نصف جسده خارج الأتوبيس، ورجليه بس متعلقة وإيديه كده على العتبة، ويمسك المصحف بيده اليسرى يقرأ في كتاب ربه. أنا اهتزيت من جوايا، ألي هذا الحد أسرك القرآن بعظمته وتلاوته فلم تفارقه حتى وأنت متعلق على باب الأتوبيس لا تخشى على نفسك هلاكا؟ والله أنا لا أعرفه، وأقول له الآن نعم الرجل أنت. فاحنا معلش بأسر القرآن دي مقدمة عشان أراضي حضراتكم إن احنا ده اللقاء رقم 6 في حدائق القرآن الكريم. حدائق القرآن الكريم التي تكلمنا عن الذكر، واحنا قلنا حدائق الذكر في القرآن الكريم، حدائق الذكر في حدائق القرآن الكريم 10، قلنا 9، نختم بقى بالعاشرة النهاردة. بيقول لك إن من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن الذكر ورد في القرآن الكريم مصاحبا لجميع الأعمال، فهو روح الأعمال. وإحنا قلنا قبل كده عمل بلا روح، عمل بلا ذكر كجسد بلا روح. الحلقة اللي فاتت واللي قبلها قلنا إن الذكر مفتاح وختام، تفتح وتختم. طيب ما بين المفتاح والختام أنسى؟ لا، ما بين المفتاح والختام تذكر الله كثيرا. يبقى أنا فتحت وختمت وبينهما غفلت؟ لا، بينهما ذكرت. هو ده الوجه العاشر. ينبغي أن يكون الذكر مقارنا لعملك الصالح، مصاحبا لعملك الصالح. فمثلا أنت فتحت الصلاة قلت الله أكبر، وحتختمها بالتسليم، وحتقول الخواتيم سبحان الله والحمد لله والأذكار المعروفة بعد الصلاة. جوه الصلاة هتعمل ايه؟ هتذكر الله. ازاي؟ هتقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، والقرآن سيد الأذكار. هتقول الله أكبر عند الركوع وعند السجود وهكذا، هتقول سبحان ربي العظيم، هتقول سبحان ربي الأعلى، هتقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هتذكر الله ذكرا كثيرا. أهو مقارن للأعمال. طيب الصيام، احنا الصيام ختمناه بالتكبير زي ما قلنا. طيب اثناء الصيام بنعمل ايه؟ بنقرأ القرآن الكريم وهو سيد الأذكار، بنذكر الله عز وجل عند الإفطار مثلا، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، إلى آخر ما نقوله، وبتشتغل بالدعاء. طيب الحج فتحناه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، مفتاح الحج التلبية. طيب وبعد ما خلصنا ورمينا الجمار وحلقنا ونحرنا ونزلنا من عرفة وبيتنا في مزدلفة قبل كده، بنعمل ايه؟ بنذكر الله في ايام معدودات. طيب والذاكر افضل الحج العج والثج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، افضل الحجاج هو الذي يذكر الله كثيرا، في مواطن التلبية يلبي كثيرا، في مواطن الذكر يذكر كثيرا، مش قاعد يتسامر مع غيره، بيتسامر في ايام العيد وبيذكر الله ايضا. والحج ظهر الذكر فيه ظهورا واضحا. خذوا عندكم هذه الآيات. وقبل الآيات السيدة عائشة رضي الله عنها كما صح عنها بسند حسن قالت: إنما جعل الطواف بالكعبة. شوف الحج مبناه على إيه؟ روح الحج بالذات كثرة ذكر الله. السيدة عائشة تقول رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. بنطوف علشان نذكر الله، بنسعى بين الصفا والمروة علشان نذكر الله، بنروح نرمي الجمار علشان نذكر الله عز وجل. وفي القرآن الكريم بيان لأن الذكر يصاحب الحج في كل أحوال الحاج. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وبهذه المناسبة أسأل الله عز وجل ألا يحرمني والمشاهدين والمشاهدات من حجة مبرورة في كل عام إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى راضيا عنا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. والاستغفار نوع من أنواع الذكر، لأن الذكر منه ذكر ثناء وذكر دعاء وذكر استغفار، سبحان الله. ثم انظر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم انظر: واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منى. أي بناخد بقى يوم العيد يوم 10 نذكر الله كثيرا، وعندنا إيه يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منى، والعالم كله بيشارك الحجاج في هذه الأيام ويكبر في المساجد والبيوت. واذكروا الله في أيام معدودات. طيب الأيام العشر الأول من ذي الحجة اللي فيها مناسك الحج، نحن جميعا في العالم كله نكبر ونهلل مجرد ما يظهر هلال ذي الحجة، على المسلمين أن يذكروا الله. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات كما في سورة الحج اللي هي عشر الأول من ذي الحجة. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة يخرجان إلى السوق، مجرد ما يظهر إلى ذي الحجة يخرجان إلى السوق ويسبحان الله ويكبرانه ويذكرانه، فيرتج السوق معهم. لكن كتير من الناس بيغفل عن هذه السنة ويبدأ التكبير والذكر من يوم 9. لا، أنا عايزك تبدأ من أول ذي الحجة، لأن الحجاج هناك يذكرون الله كثيرا فأنت تشاركهم في كل مكان. وقال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. حتى الجهاد السيوف في رؤوس المجاهدين أو الطيارات أو الدبابات أو الصواريخ أو الرشاشات، عارف الجهاد يعني في ساحة الحرب والواحد روحه على إيديه زي ما بيقولوا، رغم المعمعة الشديدة والواحد بيحاول يستخبى من السلاح ده والسلاح ده ويتربص بعدوه، رغم أن كل واحد مشغول بما تحار له العقول، سبحان الله ربنا بيقول لهم هم في ساعة الحرب ومواجهة الأعداء: لا تنسوا ذكر الله. ياه، بقى في ساحة الجهاد ومواجهة الأعداء وشايلين الأسلحة وفي عز المعمعة، معمعة الحرب، وقامت الحرب على سوقها، ويقول لي ما تنساش ذكر الله؟ أمال اللي قاعد في البيت ولا في المكتب ولا قاعد في النادي ولا قاعد في أي مكان ولا قاعد في الأتوبيس مسافر ولا في السيارة قاعد، معلش بين قوسين بللم، قاعد كده ساكت وخلاص. وأنا في الجيش في البحرية في الإسكندرية في راس التين، كان هناك نقيب من نقباء الشرف بيجي من المنوفية، وكان أنا كنت بأدعو لله عز وجل، كنت في الشؤون المعنوية هناك في مسجد محمد كريم فأيام الجيش، فبيقول لي بعد الفجر بنقول درس كده، فقال لي: والله يا عم الشيخ شهاب، أنا باجي من المنوفية لحد إسكندرية باخد لي مثلا ساعتين زمن، ببدأ أعمل نص ساعة ذكر لله عز وجل ونص ساعة استغفار ونص ساعة قراءة قرآن ونص ساعة دعاء. أنا بكيت والله العظيم، أنا بكيت. يقول نص ساعة كده يركب القطر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخوته العظيم. نص ساعة اللي بعدها استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللي بعدها يقرأ من آياته، اللي بعدها يدعو الله عز وجل، جمع الخيرات كلها. طيب أنا عايز يعني الرجل ده صح خلى الرحلة كلها ذكر لله. المجاهدون كذلك، كل عمل ينبغي أن يصاحبه الذكر في أثنائه. أبو العالية أحد المفسرين الكبار رحمه الله تعالى كان دائما يقول للناس وهم في المجلس في درس العلم، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، اجعلوا في ثنايا حداثكم لا إله إلا الله، اجعلوا في ثنايا حديثكم لا إله إلا الله. يعني كل شوية بعد ما يقول شوية وحدوا الله، وحدوا الله، وحدوا الله. دايما كده يكون الذكر جوه العمل، في بدايته وفي نهايته وجواه. شوف بقى في الجهاد وهم في المعمعة، قال لهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واللي يذكر الله عند الشدائد وهو مغروس في الشدائد خاصة الحرب يدل على أنه محب لربه، كأنه بيقول له يا ربي وأنا في الشدة والعدو من أمامي ومن خلفي، والواحد ينسى نفسه في الموقف ده، أنا لا أنساك لأنك حبيبي وقرة عيني. هو كده يقول له يا ربي والرؤوس تتطاير أمامي والدماء تسيل، أنا لا أنسى ذكرك لأنك حبيبي وقرة عيني، فأنت في سويداء قلبي. هي معناها كده. وفي الختام أذكر لحضراتكم أن ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مفسرا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته يعني إيه؟ قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال لنا حاجة جميلة جدا، قال إن أي ذكر بتذكره في ملك بينزل ياخده ويحطه تحت جناحه ويطلع به لرب السماء، لا يمر هذا الملك بالذكر الذي ذكرته إلا وقالت الملائكة ذكر من هذا، فيقول ذكر فلان ابن فلان، فتستغفر لك الملائكة حتى يوضع الذكر عند عرش الرحمن. قال عبد الله بن مسعود إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من كتاب الله. أي كلمة نقولها لكم نجيب الدليل عليها من كتاب الله. إن العبد إذا قال لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله، قبض عليهن ملك، ياخد الذكر من بقك كده في إيده، قبض عليهن ملك فضمهن تحت إبطه، وراح حاططهن تحت إبطه كده تحت جناحه، فصعد بهن لا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائل هذا الذكر حتى يجيء الملك بهذا الذكر عند عرش الرحمن. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللهم ارفعنا بذكرك يا رب العالمين، وأعنا على طاعتك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذاكر